فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يكفينا جميع الهموم ببركة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال من يوم أن بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وأمره بالدعوة والتبليغ إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، كان ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم ومؤدب ومربي، وهو القدوة العالية والأسوة الطيبة لجميع الخلق كما وصفه ربه تبارك وتعالى فقال، وكما أمرنا ربنا عز وجل فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وكما ناداه وخاطبه ربه عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، وفي ساعتنا هذه سوف أذكر لكم سريعا بعض الطرق والوسائل والأساليب الحسنة الطيبة الرائقة العالية التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ وفي التربية والتعليم وفي الوعظ والإرشاد، لنعلم ونتيقن أنه بحق كما وصفه ربه عز وجل في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولنعلم أيضا كيف تحقق فيه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وهذه الوسائل والأساليب والطرق الطيبة المباركة النافعة التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم هي زاد لكل من دعا إلى الله عز وجل ولكل من سلك طريق التعلم والتعليم ولكل من أراد أن يكون له نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كان من أعظم طرق النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم أنه كان يطرح الأسئلة على أصحابه الكرام ثم ينتظر الجواب، فإذا جاء الجواب على النحو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله تم المطلوب وأقرهم على ذلك، وإذا جاء الجواب مخالفا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق بما لا يدع مجالا للشك. ومن ذلك أنه في يوم من الأيام كان معه جمع من الصحابة الكرام فيهم أبو بكر وعمر، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال: أخبروني عن شجرة طيبة تشبه الرجل المسلم أو المؤمن لا يتحاد، يعني لا يتساقط، لا يتحاد ورقها صيفا ولا شتاء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شجر البوادي. هذا يقول شجرة كذا مما ينبت في البادية، وهذا يقول شجرة كذا مما ينبت في البادية. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، لكني نظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، وهذه الشجرة الطيبة التي ضربها الله عز وجل مثلا للرجل المؤمن أو المسلم أو لكلمة التوحيد والإخلاص، لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومن هذا القبيل أيضا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا هو من لا درهم له ولا متاع، ليس عنده شيء من عارة الحياة الدنيا، ليس عنده عمارات ولا عقارات ولا سيارات، ولا عنده أنصبة في البنوك ولا في الخزائن ولا شيء من هذا أبدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرجل، بل المفلس رجل من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية: وأعمال كالجبال، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. هذه مظالم العباد، جاء محملا بها يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالله عليكم أيها الأحبة الكرام، أليس هذا هو أحق الناس بهذا الوصف، أن يكون هو المفلس الحقيقي؟ هذه الدنيا إخوتي الكرام لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما أسرع زوالها وما أيسر انقضاءها، مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. أما الحياة الحقيقية فهي هناك في دار السلام وفي بلاد الأفراح، حينما ينجيك الله عز وجل من الكرب ويغفر لك الذنوب والسيئات ويقول لك: ادخل الجنة برحمتي التي وسعت كل شيء. فهناك يكون الميزان الحقيقي هذا الذي جاء بمظالم العباد، وليس هناك درهم ولا دينار حتى يعطي للناس ما لهم من الحقوق. أخذوا سيئاته، فلما لم تفي سيئات أخذوا حسناته، فلما لم تفي حسناته بالمطلوب أخذ سيئاتهم، فطمحت عليه ثم طمح في النار. فأسأل الله عز وجل لي ولكم في هذا المقام الكريم وفي هذه الساعة المباركة أن يتوفانا ولأحد مننا مصرنا، وأدعو نفسي وإخواني إلى التوبة النصوح، وإلى أن نجتهد في أن نتذكر ما للعباد عندنا من المظالم فنجتهد في ردها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه طريقة حسنة طيبة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. وهناك طريقة أخرى وهي اغتناب المناسبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك مناسبة، إذا كان هناك حدث هذه المناسبه ويستغل هذه الفرصه لكي يعلم الصحابه ويعلم الامه الى يوم الدين ما لم يعلموا من الخير. جاء في الحديث الصحيح عن خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبيه، صلى بنا صلاه الصبح على اثر سماء كان من الليل، او على اثر سماء كان من الليل، يعني كان هناك مطر من الليل فالارض كانت مبدله بالماء بماء المطر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا هو كان ذهب الصحابة الكرام، إذا علموا أجابوا، وإذا لم يعلموا ردوا العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله عز وجل: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا هذه الليلة إلى قسمين: مؤمن بالله عز وجل موحد له، وكافر بالله عز وجل. أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، ويعلمهم ألا يردوا الحوادث وهذه السنن التي أجراها الله تبارك وتعالى على عباده في هذا العالم وتحكم فيها بقدرته، فلا يكون شيء في هذا الملك إلا بتقدير سابق من الله عز وجل، وإلا بعلم من الله وحكمة. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤمنون بالقدر، وكيف يردون الخلق إلى خالقه، وكيف يردون الحوادث إلى محدثها سبحانه وتعالى جل في علاه. فهناك من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، لولا فضل الله علينا ما أمطرت السماء، ولولا أن الله عز وجل قدر لنا هذه الأرزاق ما جاءنا شيء منها، فهذه نعمة من الله عز وجل أسداها إلينا تستوجب الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، الأنواع، الأنواع هي منازل القمر، كهذه الأبراج التي أضعها الناس في الصحف ويطلعون عليها في المواقع وفي الصفحات وما إلى ذلك، وهذا ضرب من الكهانة وضرب من الدجل ومن التخليف ومن الضلال والإضلال. هذا برج العقرب، وهذا برج الميزان، وهذا برج الحمر، وهذا برج الصرافان، وما شابه ذلك، ويردون الحوادث إلى هذه الأبراج. فكذلك الناس في الجاهلية، والناس الآن كذلك، من ليسوا على ملة الإسلام ومن ليسوا على ملة التوحيد يردون الأمطار إلى الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، والعياذ بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وليسوا من التوحيد في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق ومعه جمع من أصحابه، فوجد جديا أسد، جدي مقطوع الأذن وهو مع ذلك ميت، ميت وأسد، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الكرام: من يأخذ هذا بدرهم؟ فلم يجبه أحد. جدي ميت أسد. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان أسدا ولم يكن ميتا ما ساوى درهما، فما بالك إذا كان ميتا وأسد لا يساوي شيئا. فلما رأى هوانه عليهم ولما رأى زهدهم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. الدنيا هينة على الله عز وجل، حقيرة. ولذلك لو تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى ولو نظرنا في ذكر الدنيا والآخرة في الكتاب العزيز لمن كان يقرأ القرآن بتدبر لعلم أن الله عز وجل لم يذكر الدنيا في القرآن أبدا إلا على سبيل الذم والتحقير، أما الآخرة فإنه يذكرها دائما على سبيل التفخيم والتعظيم. وهذا واضح كل الوضوح في كتاب الله عز وجل. وأترك لكم التأكد من هذا الأمر حينما تأتون بالكتاب العزيز وتتدبرون آياته. أيها الأحبة الكرام، وكان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة الحسنة المباركة في التربية والتعليم أنه كان إذا سأله سائل أجابه بما يريد، ثم زاده من العلم ما ينفع الأمة إلى يوم القيامة. كان إذا سأله سائل في مسألة من المسائل أجابه، لأن هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم زاده من العلم ما ينتفع به وما ينفع الأمة إلى يوم القيامة. ففي يوم من الأيام قال له طائفة من الصحابة: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطشنا، ماذا نفعل؟ أن نتوضأ بماء البحر يكون معنا في هذه المراكب وفي هذه السفن ماء قليل على قدر الشرب، لا نستطيع أن نتوضأ، لو توضأنا عطشنا أو ربما هلكنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة التي صارت قاعدة فقهية عظيمة يعمل بها المسلمون إلى يوم القيامة. قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. أجابهم بأن ماء البحر ماء طهور يجوز لنا أن نتطهر به من النجاسات، وأن نرفع به الحدث الأصغر فنتوضأ، وأن نرفع به الحدث الأكبر فنغتسل، هو الطهور ماءه. ثم زادهم أيضا من العلم: والحل ميتته. إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم علينا الميتة إلى يوم القيامة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر هذه المحرمات التي في أول سورة المائدة، إلا أنه استثنى لنا رحمة بهذه الأمة وفضلا وإحسانا، وليتحقق قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأحل الله عز وجل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد أو السمك والجراد، السمك هذا هو ميتة البحر، وأما الدمان فالكبد والطحال، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وزادنا علما ووضع لنا قواعد الحلال والحرام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأسعدنا بشفاعته وأولدنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به وأمره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فقد كنت أظن أنه في هذه الدقائق المعدودة يمكن أن أذكر مزيدا من هذا الخير ومزيدا من هذا الهد النبوي المبارك في التربية والتعليم، ولكن الوقت مر سريعا سريعا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأكتفي وأختم بهذه الطريقة الطيبة الرائقة التي كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويدلهم على الخير، أنه كان دائما يذكر للصحابة ثواب الأعمال، يذكر لهم ما يترتب على الأعمال من الثواب العظيم ومن الخير العميم ومن رفعة الدرجات وتكفير السيئات لكي يحملهم ويدفعهم إلى المواظبة على فعل الصالحات. وعلى سبيل المثال، في الأحاديث الكثيرة جدا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إلى المساجد في صلاة الجمعة تعظيما للشعائر وطلبا للجائزة التي أعدها الله عز وجل للأول فالأول فالأول فالأول، وطلبا لرفع المنازل وتكفير السيئات. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نأتي الجمعة أن نغتسل فنحسن الاغتسال وأن نلبس أحسن الثياب وأن نتطيب بأحسن الطيب، ويستحسن ويستحف لك أن تمشي حتى إذا خطوت خطوة رفعت بها درجة وحطت بها عنك خطيئة وكفرت بها عنك سيئة ورفعك الله عز وجل أعلى الدرجات، حتى إذا أتيت إلى بيت الله عز وجل إما أن تصلي وإما أن تجلس فتقرأ القرآن وتستغفر وتتوب وتحاسب نفسك على ما قدمت منذ الجمعة الماضية، حتى إذا صعد خطيب المنبر جلست تستمع الذكر فتتعلم من كتاب الله عز وجل ما شاء الله لك أن تتعلم، ثم تصلي وتنصرف إلى بيتك، فإن فعلت ذلك غفر لك ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنات بعشر أمثالها. فبهذه المناسبة أعظ نفسي وإخواني وأنصح نفسي وإخواني بأن نغير الطريقة في التعامل مع صلاة الجمعة، وهي والله الذي رفع السماء بلا عمد أعظم شعائر الله على الإطلاق. هذه الصلاة المشهودة الطيبة المباركة التي تجلس فيها الملائكة على أبواب المساجد يسجلون الأول فالأول فالأول، حتى إذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. علينا أن نملأ المساجد لنقيض الشيطان ولنقيض المنافقين ولنقيض أعداء الإسلام ولنعطي صورة طيبة حسنة عن حسن تدين المسلمين وتعلقهم بربهم سبحانه وتعالى وحرصهم على أن يكونوا من عمار المساجد الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم ربنا يا أرحم الراحمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عمرة إلا سترتها ولا حاجة لك فيها مرضا ولا ما فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربانا صغارا واجمعنا بهم في جنات النعيم بصحبة نبيك الكريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلم بفضلك كلمات الحق والدين وانصر إخواننا المجاهدين وأغث إخواننا المستضعفين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة